اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. صل وسلم وبارك يا ربنا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا وشفاء لنا ورحمة. علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا واجعله شفاء لنا ورحمة، واجعله يا ربنا عفوا لنا وعافية، واجعله يا ربنا شفاء لنا ورحمة. اشفنا بالقرآن، واحمنا بالقرآن، واعصمنا بالقرآن يا ربنا يا رحمن، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ربنا. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفها يا ربنا سحرا عظيما مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. اكفها يا ربنا السحر المأكول، تجمد في بطنها وتجمع، تعقد في بطنها وتشبك. بسم الله أرقيك يا أمة الله، والله يقيك سوءا عظيما، أنت وأمك وأباك وأهلك أجمعين، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله أرقي الأحشاء، بسم الله أرقي الأحشاء، بسم الله أرقي القلب والصدر والبطن والرحم، بسم الله أرقي الرأس والقفا والظهر، بسم الله أرقي الدم والعظم والمفصل، بسم الله أرقيك والله يقيك، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله. بسم الله أرقيك من سحر تعطيل، بسم الله أرقيك من سحر ربط، بسم الله أرقيك من الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل ومن الأقارب والجيران بسم الله أرقيك مما على التوفيق بسم الله أرقيك مما على التوفيق يصرفه بسم الله أرقيك مما على التوفيق يؤخره بسم الله أرقيك مما على التوفيق في الرزق في الرزق وفي الزواج وبطل ما كانوا يعملون وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وفقها يا ربنا لكل خير وفقها يا ربنا لزواج طيب مبارك عاجلا لا آجلا يا ربنا وفك يا ربنا مرابطا على الزواج وفك يا ربنا مرابطا على التوفيق على التوفيق للزواج ولرزقها يا ربنا ولما طلبته منك يا مولانا ولما تريده في دنياها وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب عليه توكلت وإليه أنيب توكلنا عليك يا ربنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وفقها يا ربنا لما تحبه وترضاه وفقها يا ربنا لزواج طيب مبارك ولما أرادته في دنياها يا ربنا يصلح شأنها وأمرها وما توفيقي إلا بالله أبطل سحرنا على التوفيق يصرفه أبطل حسدا على التوفيق وعلى شهادة عالية وعلى شهادة عالية وعلى مرتب شهري يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت عليه توكلت وإليه أنيب وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت عليه توكلت وإليه أنيب بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق نقذف بقولك العظيم بهم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب على آثار سحر وحسد وعين ومس ونفس وعقد أثرت على التوفيق أثرت على التوفيق أثرت على التوفيق في زواج وفي إكمال دراسة وفيما تريده في دنياها وفيما تريده في دنياها وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت عليه توكلت وإليه أنيب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم وما توفيقي إلا بالله وفقها يا ربنا لرزق طيب بزواج وما تريده في دنياها وأبطل حسدا شديدا على ذلك وأبطل سحرا عظيما على ذلك السحر إن الله سيبطله أبطل يا ربنا سحرا معقودا وحسدا معقودا في بطنها وأثر عيون معقودة في بطنها أثر على قلبها وصدرها وراسها أثر على قفاها وظهرها ويديها ورجليها ودمها وعظامها ومفاصلها أبطل يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة على التوفيق يصرفه على التوفيق يذهبه على التوفيق يؤخره على التوفيق لزواج على التوفيق لزواج ولما تريده في دينها ودنياها وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم احل يا ربنا عقدا على التوفيق وعلى الحظ العظيم احل يا ربنا عقدا على النصيب احل يا ربنا عقدا قوية عظيمة شديدة مخدومة ومحروسة وموثقة مخدومة ومحروسة ومربوطة ومعقدة ومخدومة ومحروسة ومعقدة بجن من ملوك الجن الظالمين معقودة ومخدومة وموثقة مخدومة ومحروسة بجن ظالم ساحر عاشق ساحر عاشق الله أكبر الله أكبر تقتلك يا عدو الله يا من سكنت الجسد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أبطل يا ربنا أثر حسد شديد أبطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون لامة وعيون حارة وعيون حاقدة من أنفس كائدة ماكرة خائنة مخادعة يا ربنا يا ربنا ردها يا ربنا على أصحابها رد العيون يا ربنا على أصحابها على العائنين ورد الحسد على الحاسدين ورد السحر على الساحرين يا رب العالمين ونجي أمتك يا ربنا ونجي أمتك يا مولانا وزوجناهم بحور عين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين بارك لها يا ربنا فيما حسدت عليه بارك لها يا ربنا بارك لها فيما حسدت عليه ونظرت عليه وأصابها عيون عليه بارك لها يا ربنا وابطل حسدا شديدا وعيونا لامة أخرجها يا ربنا وما توفيقي إلا بالله أرطل أثرا على التوفيق في الدنيا على الزواج على المطالب الدنيوية على الوظيفة على الراتب على المال يا ربنا أرطل أثرا حسد شديد وعيون عيون وأسحار أقل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد أفك المرابط يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا منان، وبرحمتك يا ربنا ترحم ضعفنا، يا رحمن يا رحمن، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، وما توفيقي إلا بالله. أبطل يا ربنا سحرا على التوفيق، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيون، وآثار الحسد والعيون ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. يا ربنا يا رحمن. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. ابطل يا ربنا سحرا في البطن، سحرا في البطن، وأثر حسد وعيون، وأثر حسد وعيون، أبطلها كلها كلها كلها. الحظ والنصيب، الحظ والنصيب، الحظ والنصيب، الحظ والنصيب، الحظ والنصيب، الحظ والنصيب، الحظ والنصيب، على التوفيق، على التوفيق، منعها منه، منعها منه وحرمها توفيقا ونجاحا وتقدما وزواجا. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله. أبطل يا ربنا أثرا عظيما على التوفيق يذهبه، على التوفيق يؤجله يؤخره ويصرفه. أبطل يا ربنا أثرا على التوفيق، على التوفيق، على التوفيق، على التوفيق بالزواج، على التوفيق بالزواج، على التوفيق بالزواج، على التوفيق بالنكاح، على التوفيق، على التوفيق، على التوفيق، على التوفيق في دينها ودنياها، وفيما تريده من الدنيا، وفيما تريده من طلبها للدنيا، من مراتب عالية، من مراتب عالية. بسم الله، بسم الله، أرقيك والله يقيك، أرقيك والله يحميك، أرقيك والله يعصمك، أرقيك والله يحفظك، أرقيك والله يعافيك من سحر عظيم. على الزواج، على الزواج، على الزواج، على الزواج، على الزواج، على الزواج، على الوظيفة، على الوظيفة، على الوظيفة، على الراتب، على الراتب. بسم الله يرقيك من أثر عظيم، من أثر عقد، من عقد، من عقد، من عقد، في الأحشاء، في الأحشاء، في الأحشاء، في الأحشاء، في الأحشاء، في الأحشاء، في القلب، في الصدر، في القلب، في الصدر، في البطن، في البطن، في المعدة، في المعدة، في المعدة، في الأمعاء، في الأمعاء، في الأمعاء، وفي الرحم، وفي الرحم، بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك من أثر عظيمة من عقادة عقادة قوية عظيمة شديدة مربوطة معقودة مخدومة محروسة محروزة موثقة موثقة موثقة فطر يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. وحل يا ربنا كل العقد وحل يا ربنا عقدا قوية وحل يا ربنا عقدا متينة وحل يا ربنا عقدا قديمة وحل يا ربنا عقدا موثقة وحل يا ربنا عقدا مخدومة وحل يا ربنا عقدا محروسة في البطن في البطن في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء يا ربنا يا ربنا داخل الجسد وخارجه داخل الجسد وخارجه على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب على النكاح على النكاح على الزواج على الزواج وعلى الحظ والنصيب وعلى الحظ والنصيب يصرفه يصرفه وينكسه وينكسه ويؤخره ويؤخره ويصرفه ويصرفه ويذهبه ويذهبه. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد دفن عليها وعلى أهلها. أبطل يا ربنا السحر مربوطا ومعقودا ومشتركا بينها وبين أمها مشتركا بينها وبين أمها مشتركا بينها وبين أمها. أبطل يا ربنا السحر والحسد والعين مشتركا بينها وبين أمها وعليها وعلى أبيها بينها وبين أمها بينها وبين أمها بينها وبين أمها وعليها وعلى أبيها وعليها وعلى أبيها وبينها وبين إخوانها وعليها وعلى إخوانها وعليها وعلى أخواتها وعليها وعلى أخواتها. وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. أبطل يا ربنا سحرا عظيما على التوفيق على التوفيق على التوفيق على التوفيق. نسألك يا ربنا من الأذان والإقامة في وقت إجابة وأنت الله السميع القريب المجيب سبحانك يا ربنا. اللهم أجب يا ربنا الدعاء. اللهم إنا نسألك يا ربنا حظا طيبا يا ربنا وتوفيقا عظيما لها يا ربنا ولمن أراد. اللهم زواجا طيبا لها اللهم زواجا طيبا لها ولمن أراد يا ربنا. اللهم إنا نسألك زواجا طيبا لها ولمن أراد. بسم الله بسم الله. فبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما على الزواج أبطل يا ربنا ما على النكاح أبطل يا ربنا ما على الحظ والنصيب أبطل يا ربنا ما على الحظ والنصيب وما توفيقي إلا بالله. أبطل يا ربنا سحرا على الزواج سحرا على الزواج يصرفه يصرفه يصرفه يعقده يعقده يعقده يذهبه يذهبه يذهبه يذهبه يذهب. أبطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا على خلقتها على خلقتها يرونها على غير خلقتها يرونها على غير خلقتها يرونها يرونها عجوز شمطاء يرونها كبيرة يرونها دميمة يرونها قبيحة. أبطل يا رب سبحانه عظيم يا ربنا على الزواج على الزواج يرونها قبيحة يرونها دميمة. أبطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا تعدى تعدى وتحدى. أبطل يا رب سحرا تعدى تعدى تعدى لخطاب أرادوها لخطاب أرادوها لأزواج أرادوها. أبطل يا ربنا سحرا عظيما والحسد الشديد والحسد حسد حسد حسد. أبطل يا ربنا حسدا شديدا من أهلها من أهلها من جماعتها من جماعتها من أقاربها من أقاربها ومن الأنساب ومن الأنساب يا ربنا من العمال والخادمات ومن العمال والخادمات. أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا حسدا شديدا وأثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون حاسدة حاقدة. أبطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون معجبة معجبة معجبة ومشتهية ومتمنية معجبة ومشتهية ومتمنية. أبطل يا ربنا سحرها وعشق أبطل يا ربنا سحرها وعشق أبطل يا ربنا سحرها وعشق من رجل وامرأة من رجل وامرأة من رجل وامرأة. أبطل يا ربنا سحرها وعشق من صديقة من صديقة من صديقة من صديقة ومن أخي صديقة. أبطل يا ربنا سحرها وعشق من إنس وجان من إنس وجان وجان وجان. أبطل يا ربنا سحرها وعشق أبطل يا ربنا سحرها حسد حسد وحقد حسد وحقد حسد وحقد حسد وحقد حسد وحقد. أبطل يا رب السحر حسد وحقد أبطل يا رب السحر حسد وحقد. وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام ظلم وانتقام انتقام انتقام من أبيها انتقام من أبيها انتقام من أمها انتقام من أمها انتقام من أمها انتقام من إخوانها وأخواتها. أبطل يا رب السحر ظلم وانتقام أبطل يا رب سحر الظلم وانتقام من شخصها من شخصها من شخصها من شخصها. أبطل يا رب سحرا عظيما أبطل يا رب سحرا عظيما قديما قويا عظيما شديدا له عشر سنين له عشر سنين له عشر سنين تزيد وتقل تزيد وتقل. أبطل يا رب سحرا عظيما يا ربنا له بضع سنوات له بضع سنوات له عشر سنين له أحد عشر عاما له اثنتا عشر عاما. أبطل يا رب سحرا عظيما قديما أبطل يا ربنا كل سحر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند كربنا يا ربنا وعند عدم التوفيق وعند عدم التوفيق وعند عدم التوفيق وعند عدم الزواج وعند صرف الخطابة وعند صرف الأزواج وعند سحر الطلاق عند سحر الطلاق وعند سحر الطلاق، أبطل يا ربنا سحر الطلاق، أبطل يا ربنا سحر عدم الزواج، أبطل يا ربنا سحر على الزواج، أبطل يا ربنا سحر على الزواج، أبطل يا ربنا سحر على الطلاق، أبطل يا ربنا سحر الطلاق، الطلاق الطلاق والشقاق وعدم الوفاق وطل ما كانوا يعملون. أبطل يا رب سحن على حظها ونصيبها، أبطل يا رب سحن على الحظ والنصيب. وما توفيقي إلا بالله، إلا بالله، عليه توكلت، عليه توكلت، عليه توكلت وإليه أنيب، عليه توكلت وإليه أنيب. أبطل يا رب نسعن على قلبها، أبطل يا رب نسعن على صدرها، أبطل يا رب نسعن في بطنها، أبطل يا رب نسعن على رحمها، أبطل يا رب نسعن على رأسها، أبطل يا رب نسعن على عقلها وتصرفاتها، أبطل يا رب نسعن على عملها، أبطل يا رب نسعن على عملها، أبطل يا رب نسعن وأثر حسد عليها وعلى أبيها وأمها وإخوانها، أبطل يا رب نسعن مدفونا، أبطل يا رب نسعن مدفونا، أبطل يا رب نسعن مرشوشا ومنثورا ومذرورا. وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا السحر الأسود، أبطل يا ربنا السحر الأسود، أبطل يا ربنا السحر الأسود، أبطل يا ربنا السحر من العرب والعجم، أبطل يا ربنا السحر من العرب والعجم، أبطل يا ربنا السحر الأسود، أبطل يا ربنا السحر علويا وسفليا، أبطل يا رب نسحر علويا وسفليا، أبطل يا رب نسحر مأكولا ومشروبا، أبطل يا رب نسحر مشروبا، مشروبا مشروبا مشروبا في الماء، في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء، أبطل يا رب نسحر مشروبا، مشروبا في العصيرات في العصيرات في العصيرات في العصيرات في العصيرات في العصيرات في العصيرات في العصيرات وفي الحليب والألبان وفي الحليب والألبان. أبطل يا رب نسحر مشروبا، مشروبا مشروبا مشروبا في مشروبات غازية، أبطل يا رب نسحر مشروبا في مشروبات طازية، أبطل يا رب نسحر عظيما مشروبا، مشروبا في القهوة والشاي، في القهوة والشاي، في القهوة والشاي، في القهوة والشاي، في القهوة والشاي. أبطل يا رب نسحر مأكولا، مأكولا مأكولا في الأرز والإدامات، في الأرز والإدامات وفي الحالة وفي الحالة وفي الحالة وفي الحالة. أبطل يا رب سحرا مأكولا، مأكولا تجمد في بطنها، مأكولا تجمد في بطنها، مأكول مأكول مأكول مأكول مأكول قوي عظيم شديد متكتل في بطنها، متكتل مربوطة مربوط ومعقود، مأكول مأكول مأكول مأكول في الأرز في الأرز في الأرز والإدامات وفي العريكة وفي العصيد وفي العصيد وفي العريكة وفي العريكة في العسل والسمن في العسل والسمن في العسل والسمن. أبطل يا رب سحرا مأكولا، مأكولا تجمد تربط مربوط معقود تشبك تشبك تعاظم في بطنها مع عقد العشق، مع عقد العشق لساكن فيها ومن حولها يؤذيها ومن حولها يأتيها. حسبنا الله وكفى. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. يا قوم لم تؤذونني فتريد أن تقتلني، أتريد أن تقتلني. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أبطل يا ربنا السحر المشروب، أبطل يا ربنا السحر المأكول، مأكول مأكول مربوط مربوط مربوط بظهرها، مربوط بالظهر بالظهر بالظهر بالظهر بالظهر، مربوط في البطن في البطن في البطن. سحر مأكول مأكول مأكول مأكول مأكول مأكول مأكول مأكول. أكلته أكلته أكلته أكلته أكلته أكلته أكلته. تبع تبع المأكول حسد شديد وعيون. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. يصهر به ما في بطونهم. اصهر يا ربنا بآياتك، اصهر يا ربنا بالدعاء. ما في بطنها من سحر، ما في بطنها من سحر. الحظ والنصيب على الزواج، على الزواج، على التوفيق، على التوفيق، على التوفيق في دينها ودنياها وفي زواجها وفي زواجها وفي عملها وفي شغلها وفيما تتمنى. يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا مأكولا مأكولا مأكولا. تجمد تجمد تجمع تجمع. تربط تربط. مخدوم محروس. لزج لزج لزج لزج. متكتل متكتل متكتل. متصلب متصلب. يصهر يصهر به ما في بطونهم. وألنا له الحديد. أطل يا رب السحر أدخلوه. أطل يا رب السحر أدخلوه. أدخلوه في سبح في سبح في شعر في سبحة في سبحة في خرز في خرز في ورق في ورق في حديد في حديد في دبابيس وإبر وإبر وورق وورق. يا ربنا يا ربنا أطل يا رب السحر في لقمة. أطل يا رب السحر في لقمة. في الأحشاء. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله. وبطل ما كانوا يعملون. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله أرقيك والله يقيك والله يحميك والله يعافيك والله يعصمك والله يكلؤك والله يشفيك من سحر على التعطيل من سحر على الربط من سحر تعطيل وحسد يعطل وآثار العيون والعقد والمسوس. بسم الله أرقيك يا أمة الله والله يقيك والله يكفيك ويعصمك ويشفيك. بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم وزوجناهم وزوجناهم بحور عين. اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه ولا تقربا هذه ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وزوجناهم بحور عين هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به وجعل منها زوجها ليسكن إليها وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين فألف بين قلوبكم وزوجناهم بحور عين فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى وزوجناهم بحور عين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وزوجناهم بحور عين أمسك عليك زوجك واتق الله. أمسك عليك زوجك واتق الله. أمسك عليك زوجك واتق الله. وزوجناهم بحور عين. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. كذلك وزوجناهم بحور عين متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى خلق الزوجين الذكر والأنثى خلق الزوجين الذكر والأنثى خلق الزوجين الذكر والأنثى وزوجناهم بحور عين. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. فأليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى ما آتيت وأعطيت وأنعمت وأكرمت ووهبت حور مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله رب العالمين. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة وأزواج مطهرة وأزواج مطهرة ورضوان من الله ورضوان من الله والله بصير بالعباد. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا وندخلهم ظلا ظليلا وندخلهم ظلا ظليلا فتبارك الله رب العالمين. أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن سبحان الذي خلق الأزواج كلها سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ومما لا يعلمون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فلا تحذرون أن ينكحن أزواجهن فلا تحذرون أن ينكحن أزواجهن فلا تحذرون أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وجعلنا لهم أزواجا وذرية لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات

جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم أنتم وأزواجكم وأزواجكم أنتم وأزواجكم تحبرون وزوجناهم بحور عين تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم وخلقناكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة وزوجناهم بحور عين يا ربنا أبطل سحر تعطيل عن زواج وربط يربطها في بيت أبيها وأمها اقضي يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد الشديد عليها والعقد كلها يا ربنا احللها وفكها احل يا ربنا العقد في جسدها وخارج الجسد على التعطيل عن زواج وعما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا عقدا في البطن وفي الرحم وفي القلب وفي الصدر وفي الرأس وفي القفا وفي الظهر وفي الدم على التحدي ألا تتزوج أبدا وألا تسعد بزوج ولا بذرية اهل يا ربنا هذه العقل من ساحر وساحرة من قريب وبعيد من إنس وجان من حاسد وحاقد وظائم ومنتقم وعاشق وهاو الله اهل يا ربنا هذه العقل في الجسد وخارج الجسد احيى ربنا هذه العقد من سحر عظيم وحسد ومن اثر عيون ونفس نفس نفس نفس نفس نفس خبيثة خبيثة ظالمة ظالمة كائدة ماكرة في الجسد ومن حول الجسد تؤذيها تقبحها يا ربنا وتؤذي المتقدم لها وتصرف الخطاب والأزواج عنها وعن بيتها عنها وعن أبيها بسم الله وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد ويحدد فينا عليها وعلى أهلها يا ربنا بطل ما كانوا يعملون احيي يا ربنا هذه العقد احللها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري سيجعل الله بعد عسر يسرا اجعل لها يسرا يا ربنا زواجا يا ربنا اجعل لها زواجا طيبا مباركا يا ربنا عاجلا لاجلا يا ربنا تسعد به يا ربنا وتبارك لها فيه يا ربنا وترزقها ذرية طيبة عاجلا لاجلا الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. فضل يا رب السماء على الزواج على الزواج على النكاح على النكاح على الزواج على الزواج على الزواج. يصرفه يؤخره يصرفه يؤخره يكرهه يكرهه يكرهه يكرهه. يا ربنا افضل يا رب على تكريه تكريه الخطاب فيها تكريه تكريهها في الرجال في الرجال. افضل اثرا عظيما يا ربنا على التعطيل على التعطيل على الامراض والعدوى عند تقدم الزوج عند تقدم الخطيب. افضل يا رب هذا الاثر العظيم بطل بطل بطل. افضل يا رب الاثر العظيم على الخوف خوف خوف خوف شديد خوف شديد وامراض وادواء دوخه وصداع واغماء واغماء وتشنج والام واوجاع وضيق شديد ضيق شديد وخوف خوف خوف. افضل يا رب هذا الاثر بسبب السحر العظيم والحسد عند الزواج عند تقدم الخطاب عند تقدم الازواج عند النظرة عند النظرة عند النظرة الشرعية عند النظرة عند النظرة عند النظرة عند النظرة عند النظرة عند الاتفاق عند الاتفاق عند الاتفاق. اطلع يا رب هذا الاثر العظيم اطلع يا رب هذا الاثر العظيم. يؤخر يؤخر الزواج يصرفه يصرفه يصرفه يؤخره يؤخره يؤخره يؤخره يصرفه يصرفه. بطل ما كانوا يعملون. اطلع يا رب هذا السحر العظيم بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم احل يا ربنا هذه العقد في الجسد وخارج الجسد. احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة اخرج اخرج احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة. وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين. أمسك عليك زوجك احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة. سيجعل الله بعد عسر يسرا احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة. وجعل بينكم مودة ورحمة وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم. احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة. وخلقناكم ازواجا وخلقناكم ازواجا وخلقناكم ازواجا وخلقناكم ازواجا. احل يا ربنا عقدا عقدا قوية على الزواج على الزواج الا يتم الا يتم الا يكون ابدا الا يكون الا يكون الا بعد الاربعين الا بعد الاربعين. حسدا من عند انفسهم حسدا من عند انفسهم. احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا عقدا على الزواج على الزواج لا يكون الا بعد الاربعين لا يكون الا بعد الخمسين. حسدا من عند انفسهم حسدا وحقا عليها وعلى ابيها وامها وعلى اخوانها. الله اكبر الله اكبر. احل يا ربنا هذه العقد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. احلها يا ربنا احللها قويه عظيمه شديده مربوطه معقوده فيها في غيرها لها فيها في غيرها لها في الارض لها في الارض في الارض. مدفونه مدفونه مرشوشه منثوره مذروره يا ربنا مدسوسه مغروزه مدسوسه يا ربنا. في البحر في البحر في البحر في الجبل في الجبل في الوادي في الوادي في النهر في النهر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا هذه العقد يا ربنا احللها يا ربنا احللها عبر الكواكب والنجوم عبر الكواكب والنجوم عبر الكواكب والنجوم عبر الكواكب والنجوم يا ربنا قويه عظيمه مربوطه مسدوده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل احلل احلل احلل احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل ربنا كل العقاد احلل ربنا كل العقاد من مأكول ومشروب من مأكول ومشروب من مأكول ومشروب ومدفون ومرشوش ومنثور ومذرور يا ربنا يا ربنا من اثر حسد شديد وعيوب من اثر حسد شديد وعيوب احلل ربنا هذه العقاد قوية عظيمة شديدة احلل ربنا في القلب احلل ربنا في الصدر احلل ربنا في القلب احلل ربنا في الصدر احلى يا ربنا في البطن في البطن وفي الرحم في البطن وفي الرحم احلى يا ربنا على الدم على الدم والعظم والمفصل وفي الراس وفي الجسد يا ربنا وعلى العقل والحظ والنصيب وفي البدن احلى يا ربنا احلولها احلولها يا ربنا احلولها وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم امسك عليك زوجك اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اصلحنا له زوجه اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اصلحنا له زوجه اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده فلنحيينه حياه طيبه اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده اهل العقده فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويحفظك ويكلاك وينصرك ويعافيك ويرفع بلاءك وضرك وضيمك وألمك وسحرك اللهم إني أسألك يا ربنا زواجا طيبا لها اللهم ارحم ضعفها يا ربنا واجبر كسرها يا ربنا بزوج طيب مبارك لها يا ربنا يا الله يسعدها يا ربنا يسعدها يا ربنا يسعدها يا ربنا وتبارك فيه وفيها يا ربنا ترزقهما ذرية طيبة يا ربنا عاجلا لا أجلا يا مولانا بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من آثار عظيمة منعت من الزواج صرفت الخطاب أثرت على الأزواج بسم الله يرقيك من سحر الطلاق من سحر الطلاق من سحر الطلاق وعدم الوفاق من سحر الطلاق وعدم الوفاق من سحر التعطيل تعطيل تعطيل ربط ربط ربط ربط أبطل يا رب هذا السحر العظيم أبطل يا رب هذا السحر العظيم على جسدها على الروح على الروح والجسد على الروح والجسد الله أكبر أبطل يا ربنا هذا الأزهر وحلي يا ربنا هذه العقد فك مرابطها يا ربنا

اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم، اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم، اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم، سحرا على التفريق، سحرا على الأمراض والأدواء، سحر تعطيل، تعطيل ورابط، يعطل ويربط، عن الزواج عن الزواج عن الزواج عن الزواج، وعلى الطلاق وعلى الطلاق وعلى الطلاق وعلى الطلاق. أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم. مأكول مأكول ومشروب، مأكول ومشروب، مأكول ومشروب، مأكول ومشروب، مأكول ومشروب، على التعطيل على التعطيل، على الربط على الربط، على الربط على الربط، على الربط على الربط، على التعطيل على التعطيل، على التعطيل على التعطيل، على التعطيل على التعطيل. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحر على الزواج، أطل يا رب سحر على الزواج، أطل يا رب سحر على الزواج، أطل يا رب سحر على الزواج، هل لا يكون أبدا؟ أطل يا رب سحر تعطيل، تعطيل عن الزواج، وربط عن الزواج، وربط عن الزواج، وعلى الطلاق وعلى الطلاق، وعلى الطلاق وعلى الطلاق، وعلى الطلاق وعلى الطلاق، أطل يا رب سحر على الطلاق، أطل يا رب سحر على الطلاق، أطل يا رب سحر على الطلاق، أطل يا رب سحر على الطلاق، أطل يا رب سحر على الطلاق، أطل يا رب نسحن على الطلاق، أطل يا رب نسحن على الطلاق، أطل يا رب نسحن على الطلاق، أطل يا رب نسحن على الطلاق، أطل يا رب نسحن على الشقاق وعدم الوفاق، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا كل سحر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أطل يا ربنا سحرا على الطلاق، أطل يا ربنا سحرا على الشقاق وعدم الوفاق، أطل يا ربنا سحرا على الطلاق، أطل يا ربنا سحرا على الشقاق، أطل يا ربنا سحرا على تعطيل تعطيل عن الزواج، تعطيل تعطيل، ربط ربط ربط ربط ربط ربط ربط ربط ربط ربط. أطل يا ربنا سحرا على ربط، أطل يا ربنا سحرا على تعطيل عن الزواج، يعطلها عن الزواج، يعطلها عن الزواج، يعطلها عن الزواج، يعطلها عن الزواج، يعطلها عن الزواج، يعطلها عن الزواج، يعطلها عن الزواج. الله أكبر. أطل يا رب سحر التعطيل، أطل يا رب سحر التعطيل، أطل يا رب سحر التعطيل، عن الزواج عن الزواج، عن الدراسة عن الدراسة عن الدراسة، أما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة. أطل يا رب سحر التعطيل، عن زواج عن زواج عن زواج عن زواج عن زواج عن زواج، وعلى الطلاق وعلى الطلاق. أطل يا ربنا عقدا عظيمة، عقد قوية عظيمة، في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها، في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها، في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها، في ظهرها في ظهرها، في دمها وعظامها ومفاصلها، في دمها وعظامها ومفاصلها، في دمها في دمها، في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم. أطل يا رب نسحن في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم والعظم والمفصل. أطل يا رب نسحن عظيمة في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم. الدم والعظم والمفصل وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. فاقر يا ربنا سحرا عظيما في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم والعظم والمفصل. فاقر يا ربنا سحرا عظيما على التعطيل والربط على التعطيل والربط. فاقر يا رب سحرا تجمد فاقر يا رب سحرا تحجر فاقر يا رب سحرا تحجر وتجمد تكون تكون مربوط مربوط ومعقود مربوط ومعقود مربوط ومعقود مربوط ومعقود مربوط ومعقود في القلب في القلب في القلب في القلب في الصدر. احيي ربنا هذه العقاد احيي ربنا هذه العقاد في بطنها في بطنها في البطن في البطن في البطن في البطن من مأكول ومشروب من مأكول ومشروب من مأكول ومشروب. وزاده أثر عين عين عين عين عين عين على حسب الجسم والقامة. وزاده عين وزاده عين وربطه عين وعقد عليه حسد حسد. احيي ربنا هذه العقاد يا ربنا على التعطيل على التعطيل والربط على التعطيل والربط على الزواج على الزواج عما تتمناه في الدنيا عما تتمناه في الدنيا. احلي يا ربنا هذه العقادة قوية عظيمة شديدة معقودة ومربوطة موثقة موثقة الله أكبر. احلها يا ربنا احللها قوية عظيمة شديدة على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج على الطلاق على الطلاق. احلي يا ربنا هذه العقادة احلي ربنا هذه العقادة احلي ربنا هذه العقادة عقد السحر والحسد عقد السحر والحسد تصرف عنها الخطاب تصرف عنها الرجال تصرف عنها الخطاب تصرف عنها الأزواج تصرف عنها الخطاب والأزواج. الله أكبر. احلي ربنا هذه العقادة احلي ربنا هذه العقادة قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة على الروح والجسد على الروح والجسد على الروح والجسد. احلي ربنا هذه العقادة احلي ربنا هذه العقادة قوية عظيمة شديدة. الله أكبر. احلي ربنا العقادة تطرد الخطاب تطرد الخطاب والأزواج تطرد الخطاب والأزواج في جسدها في جسدها على التعدي على التعدي تعدت تعدتها لغيرها على التعدي والتهدي والتهدي والتهدي ألا تتزوج والتهدي والتهدي والتهدي من قبل ساحر وساحرة ومن قبل عاشق في الجسد ومن قبل حاسد وحاسدة. احلي ربنا هذه العقد على السحر العظيم والحسد والحسد والحسد والحسد. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين. الله أكبر. وزوجناهم جناهم بحور عين. احلي ربنا هذه العقادة يا ربنا هذه العقادة احلي ربنا هذه العقادة احلي ربنا هذه العقادة احلي ربنا هذه العقادة قوية عظيمة شديدة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا على التعطيل على التعطيل وعلى الربط على الربط. يا ربنا وعلى عشق جان فيها وعلى عشق جان فيها وعلى حسد جان فيها على حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد عين عين عين معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية عين عين عين عين من انس وجان. أقل يا ربنا هذه العيون أقل أثرها يا ربنا وحلي ربنا عقادها من الروح والجسد من الروح والجسد من الروح والجسد. يا ربنا يا ربنا بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحر إنس وجان أبطل يا رب سحر على الخطاب أبطل يا رب سحر على الأزواج. الله أكبر. أبطل يا رب سحر في البطن في البطن تجمد وتكور وتكون. يا ربنا يا ربنا أبطل يا رب سحر تكتل في البطن مربوط ومعقود. يا ربنا أبطل يا رب سحر في البطن أبطل يا رب سحر في البطن تحت الضلوع تحت الضلوع تحت الضلوع تحت الضلوع تحت الضلوع تحت الضلوع مربوطا بالسر مربوطا بالسر مربوطا بالسر. يا ربنا يا ربنا هذه العقود يا ربنا أبطل هذا السحر العظيم التعطيل وعلى الربط على الزواج وعلى الدراسة وعما ينفعه في الدنيا والدنيا والآخرة. أقل يا ربنا هذه العقادة أقل يا ربنا هذا السحر العظيم أقل

وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اقضي يا رب الرسالة تعطيلة، تعطيل عن زواج، عن دراسة، عما ينفعه في الدنيا والدنيا والآخرة، وعلى الطلاق، وعلى الطلاق، وعلى صرف الخطاب، وعلى صرف الأزواج، وعلى صرف الخطاب والأزواج. احلوا قدم في الجسد، ضربنا قدم في الجسد، تؤثر عليها، يرونها على غير خلقتها، يرونها على غير خلقتها، يرونها على غير خلقتها. اقضي يا رب الرسالة العظيمة، يغير، اقضي يا رب الرسالة يغير، اقضي يا رب الرسالة يخيل، يخيل، يخيل، يغير، يغير، يخيل، يخيل، يوسوس، يوسوس، يوسوس، يوسوس، يهلوس، يهلوس، يخوف، يخوف، بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون. فقل يا رب السلام في القلب، في القلب وفي الصدر، في القلب وفي الصدر، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، وفي البطن وفي البطن، وفي الرحم وفي الرحم، وفي الرحم وفي الرحم، وفي الظهر، وفي الظهر، وفي الظهر، وفي الدم وفي الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم وفي العظم والمفصل. أرقد يا رب السحرم مدفونة، أرقد يا رب السحرم مرشوشة، أرقد يا رب السحرم منثورة، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. ويصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم. اصهر يا ربنا بالقرآن، اصهر يا ربنا بالدعاء، اصهر يا ربنا بالصدقة، اصهر يا ربنا بالركوع، اصهر يا ربنا بالسجود. ما في بطنها يا ربنا، ما في بطنها يا ربنا، ما في بطنها يا ربنا، ما في بطنها يا ربنا، ما على الزواج وما على الطلاق يا ربنا يا ربنا، وما على عدم التوفيق، عدم التوفيق، عدم التوفيق، عدم التوفيق، وما على عدم التوفيق، وما على عدم التوفيق يا ربنا يا ربنا يا ربنا. الله أكبر. يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصر به ما في بطونهم، يصر به ما في بطونهم، يصر به ما في بطونهم، وبطل ما كانوا يعملون. احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل ربنا العقدة كلها، احل ربنا العقدة كلها. في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، احلي ربنا عقدا في القلب، في القلب قوية عظيمة شديدة، احلي ربنا عقدا في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، قوية عظيمة شديدة مربوطة موثقة معقودة يا ربنا احللها. الله أكبر. فنظر نظرة، فنظر نظرة، فنظر نظرة، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم نظر، نظر، نظر، نظر، نظر، نظر، أطري أربع أثرة، نظرة، نظرة، نظرة، نظرة، حارة، حارة، لامة، لامة، قوية، قوية، قوية، حاسدة، حاقدة، أطري أربع أثرة، نظرة، نظرة، نظرة، في الوجه، في الوجه، في الرأس، في الرأس، الشعر، الشعر، العقل، العقل، العقل، الجسد، الجسم، الجسم، الجسم، الحظ، النصيب. فنظر نظرة، فنظر نظرة في النجوم، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون.

قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الحسد السديد والعيون اللامة والأنفس الحاسدة الحاقدة الظالمة الكائدة الماكرة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال ولا من جنب إلى جنب إلا بحولك وقوتك يا ربنا، فكلنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا يا ربنا. بسم الله أرقيكما والله يقيكما والله يكفيكما والله يحميكما والله يعافيكما من شر عظيم وسحر قديم، والله يعافيكما من حسد بينكما وعليكما وفيكما، والله يعافيكما من أثر شديد قوي عظيم من آثار الأسحار الماكولة من آثار الأسحار المشروبة من آثار الأسحار المدفونة والمرشوشة والمنثورة والمذرورة ومن آثار الحسد والعيون ومن آثار الحسد والعيون. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفه واكفها يا ربنا الأسحار وخدامها والحراس عليها ومن يجددها وينقلها، اكفه واكفها يا ربنا الحسد الشديد والعيون اللامة الحارة، اكفهما يا ربنا صرفا اكفهما يا ربنا صرفا وشقاقا، اكفهما يا ربنا تفريقا فيما بينهما من آثار السحر العظيم من آثار الحسد الشديد ومن آثار أنفس خائنة ومن آثار أنفس طامعة، فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض. بسم الله أرقيك وأرقيك يا أمة الله ممن يريدون تفريقا ممن يريدون طلاقا وشقاقا وعذابا وبعدا للأبد، فيتعلمون منهما ما يفرقون فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه في قلوبهم مرض. فك يا ربنا الأغلال واهدم يا ربنا الحصون للسهرة الظالمين والحاسدين الحاقدين من الإنس والجن أجمعين. واحلل يا ربنا عقدا مفرقة واحلل يا ربنا عقدا مكرهة واحلل يا ربنا عقدا مبعدة بين الزوجين الحبيبين العشيقين القريبين فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه أبطل يا ربنا سحر الطلاق أبطل يا ربنا سحر الشقاق وعدم الوفاق والمشاكل وسوء الظن والوسوسة والهلوسة يا ربنا والأمراض والأوجاع في قلوبهم مرض طهر يا ربنا الصدور من غيظ عليهما فيهما على بعض من آثار السحر والحسد والعيون وأعمالها يا ربنا يا عظيم ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل انزع يا ربنا ما في صدره عليها من غل انزع يا ربنا ما في صدرها عليه من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل فتبارك الله على ألفة وعلى محبة بينهما وقرب عظيم فالله خير حافظا فرددناه رده يا ربنا واحفظه يا ربنا حبا بينهما وعشقا قد شغفا حبا فتبارك الله رب العالمين وألف بين قلوبكم ألف بينهما يا ربنا قد شغفها حبا فألف بين قلوبكم وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة. اجعل يا ربنا بينهما وبين كل زوجين مودة ورحمة. وأبطل يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما وأبطل حسدا يفرقا وأبطل حسدا يبعدك يبعدهما عن بعضك يبعدهما عن بعضك ويكرههما ويكرههما من بعض. يا ربنا أبطل أبطل أثر نفس خبيثة حاسدة حاقدة أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة حلت واستقرت مفرقة مفرقة وممرضة وتملأ الصدور غيظا وتملأ القلوب كرا وتكبر الصغير وتعظم الحقير يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. بل نقذف بالحق على الباطل بل نقذف بالحق على الباطل على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم إن الله قادر. وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فتبارك الله رب العالمين. عفى الله عما سلف ويطهركم تطهيرا. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اشرح يا ربنا صدر الزوج لزوجته لزوجها. شرح الله صدره ألم نشرح لك صدرك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. يسر يا ربنا أمر قربهما لبعض يا ربنا. يسر يا ربنا أمرهما وفاقا وقربا عظيما بينهما يا ربنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة.

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكما شفاء لا يغادر سقما من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والألم والعقد شفاء لا يغادر سقما مما يفرق ويكرر ويبغض بينكما وعليكما وفيكما. اللهم كن لهما ولا تكن عليهما وانصر لهما ولا تنصر عليهما وامكر لهما ولا تمكر عليهما يا ربنا. اللهم إني أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب اللهم ألف بينهما تأليفا عظيما. اللهم زد يا ربنا محبة بعضهما لبعض. اللهم طهر يا ربنا القلوب مما فيها على بعض. اللهم اغسلها يا ربنا بصبر جميل وقرب عظيم وعشق بينهما يا ربنا. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبطل آثارا عظيما بينهما من أثر السحر من أثر سحر الإنس والجان والعقد من أثر حسد شديد بينهما وعليهما وفيهما خاصا بكل واحد فيهما وعاما لهما على حياة طيبة وألفة ومحبة ووفاق ووئام وقرب. اللهم أطل ما بينهما يا ربنا وعليك بمن كان بينهما بسوء ومكر وخيانة وخداع وظلم وحسد وحقد ويريد تفريقا ويريد طلاقا وشقاقا وبعدا وطلاقا. اللهم قسم ضاره إنسيا وجنيا حاسدا حاقدا ساحرا ظالما عاشقا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.